بين ربنا؟ لا، قال بين عذاب الله. هذه أنت الحالة بدك تعرف. أنا بقول لك مثلا جاء محمد وشرب ماء ثم ذهب، بعد ذهب يقول لك الضمير عمين يعود ذهب، لازم يقول ذهب محمد، في ضمير مستتر تقديره هو يعني محمد، هذا يعني أنت لازم تعبيه لحالة تفهم أنه هو اللي قاعد الكلام عنه، والضمير يعود إلى أقرب مفعول مذكور. هذا في اللغة العربية لازم لحالك تعرف. فلما أقول لك مثلا قتاله كفر، إيش معنى قتاله كفر؟ إذن في فراغ في النص بدك تعبيه، إيش هو؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، شو الفراغ اللي بين قتاله كفر؟ كلمة كفر يعني من أعمال الكفر، العلماء قالوا يعني من أعمال الكفر. بدك ترجع وش للغة وبعدين ترجع كمان لأقوال العلماء، هو اللي بيدلك على إيش الفراغ هذا، لازم تبحث يعني. لذلك القرآن بيقول لك فتبينوا، فإذا جاءت كلمة كفر بدون أن للتعريف لا تعني الكفر المخرج من الملة، انتبه. هلا إيش أن التعريف؟ شو معنى أن التعريف يعني؟ هلا بقول لك مثلا مؤذن، مؤذن هذه نكرة، في عندك ملايين المؤذنين، مؤذن من المؤذنين، لازم مثلا المسجد لا يؤذن فيه إلا مؤذن، مؤذن لو جبت أي مؤذن من أمريكا جبته وحطيته خلاص يجوز، اذبحوا بقرة أي نكرة، أي بقرة تمشي حالها. لا يقول لك المؤذن بس، بدنا بس المؤذن، بل التعريف أنا في مؤذن بعينه، حدد لك مؤذن بعينه مين هو؟ مؤذن تبع المسجد بس. فلما يقول لك كفر، كفر هذه مطلقة، لكن تقول الكفر، قال العلماء إذا جاءت بأل التعريف معناته الكفر المخرج من الملة. طب تارك الصلاة جاء في نص كفر بأل التعريف، فمن تركها فقد كفر، قال. طب إيش كيف العلماء قالوا أنه كافر؟ جيب له نص فيه كفر بأل التعريف فقد كفر. هذيك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر الكفر، ها بين الرجل وبين الكفر بأن التعريف ترك الصلاة. إذن هو جاءت بأن التعريف، قال هذا الكفر المخرج من الملة. فلذلك دائما ما نأخذ كل ما نسمع كلمة كفر، قتاله كفر، النياحة من الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم أو ثلاثة من الأشياء من الكفر ذكرنا، من ذكر منها النياحة والطعن في الأنساب. هل إذا واحد طعن في نسب واحد يقول هذا كافر؟ قال هذه من أعمال الكفر، نياحة، إذا واحد نوحت عجوزها يقول هذه كفرت، وإذا ما بتكفرها بتكون كافر. لذلك مسألة دقيقة جدا يا أخوان، تحتاج إلى تضرب بريك، احنا عندنا بقول بريك، انت بتقول عنه ايش فرامل ولا ايش بتقول عنه؟ فريم، بدك لازم تعمل فريم قبل ما تروح تكفر واحد. المعين اذا اردت ان تكفر شخص بعينه، معين يعني بعينه، هذا فلان، شو رايك في بشار؟ عينت بشار الاسد ابن حافظ الاسد معين، بنقول اول شيء مع أنه كفر واضح، لكن برضو بنقول لازم تنطبق عليه الشروط، شروط التكفير الكفر، وتنتفي الموانع. إذا تعين واحد بعينه، إذا واحد ما في نص شرعي زي فرعون، هذا في نص شرعي، أبو لهب، أبو جهل، إبليس، في نص شرعي، لكن هذول ما في نص شرعي، فتقول بنطبق عليه الشروط. شروط الكفر أن يكون عاقل، أن يكون مختار مو مكره. لو واحد أكره على الكفر إكراه، حطوا السلاح على رأسه بدك تكفر وكفر، هل نكفره؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بشار مكره، إذا هذا الشرط ما انطبق عليه شرط، إذا هو مختار اختيار بنفسه، أو النصيرية خلينا نقول. من لم يحكم بما أنزل الله، هل هو يحكم بما أنزل الله؟ ما يحكم، بالعكس يحارب ما أنزل الله ويحارب الذين يطبقون ما أنزل الله ويظاهر على قتالهم.

إذا جاء العدو وتترس بالمسلمين، يعني وضع المسلمين ترس، حطهم قدامه وقال له يقتلونا، يلا بتقتل المسلمين تبع جماعتكم. هذه اختلفوا العلماء، بعضهم قالوا يجب خلص اقتل حتى المسلم، مسلم يروح على الجنة شهيد، ولكن في ايش؟ في إثخان في العدو وفي تنكيل بالعدو، قادة من قواد الكفر، من قادة الكفر، يعني بتترسوا في المسلمين، يقول اذبح المسلم مع الكافر، وهذا رأي معتبر للعلماء مع أنه مسلم، تعالوا المسلم. إذن في قتل أحيانا بحق، لكن بحق من الله سبحانه وتعالى. إذا جاء واحد بده يأخذ مالك، رجل أنت مسلم عارف أنه مسلم أراد أن يأخذ مالك فقاتله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن قتلني قال هو في النار وأنت في الجنة، وإن قتلته قال أنت في الجنة وهو في النار، قاتله حتى على المال، نعم على مالك، ما تعطيه، ما تخليه ياخذ مالك، جاي قاتلك مشان ياخذ مالك، بدك تقاتل وانت عارف انه مسلم. فهذه يا اخوان مساله الان حديث الساعه الان، كل علماء قاعدين بيطلعوا ايش على التلفزيون بلبسوا على الناس، ماخذين هذه، لان الناس ما بيعرفوا قضيه التكفير وما التكفير، وشو كل هاي التكفيريين، هذا تكفيريين كفروا الناس، هذا التكفير دين، اذا ما بتكفر من يستحق الكفر تكفر، لكن مع ذلك الدولة الإسلامية لا تكفر على الإطلاق إلا من انطبقت عليه الشروط وانتفت الموانع، من كفره الله وكفره الرسول نكفره ولا نخشى في الله لومة لائم، يقولوا عنا مهما يقولوا، الله كفر واحد يقول لا والله يا إخواننا الشيعة النصيرية إخواننا، في ناس لحدنا مسلمين بيصلوا معانا يا إخوان، والله بيصلوا معانا في الصف الأول، ما بكفروا بشار ولا بكفر النظام ولا بكفر النصيرية وبكفر السلفية بكفر الجهادية الوهابية يسمون، تخيل، لكن عارفينهم وعايشين معانا، ليه ما نكفر نقتلهم؟ لا يكفر الكافر، مش وقع عليه الكفر، لماذا لا نقتلهم ونكفرهم؟ لا، لذلك في تروي، لا تفكر انه الفضائيات بيقول لك، ويطلعوا علماء بيقول لك انتم تتسرعوا بالكفر، تذبحوا الناس عن جنب طرف، جيب لي واحد قتلت الدولة الإسلامية بدون ما يستحق الكفر وانحكم عليه بالإعدام والكفر بدون ما يستحق ذلك، اعطيني واحد، وش تقول لي والله فلان أخذوه حققوا معاه ومش عارف ايش وبعدين أعدموه؟ ممكن يحصل كثير التحقيق، أي نظام أول كان يأخذ بالجملة، الداخل مفقود والخارج مولود، ما نادي ولا واحد يسأل، خلاص يجوز لهم، يعني يجوز هم الإسلاميين، لا، فربما تأخذ إنسان تشتبه فيه وثبت عندك الأدلة، ثبت الأدلة على أنه هذا وحصل في عهد سيدنا موسى، وكانت تصير مقتل بين بني إسرائيل ونزل فيها آيات في سورة البقرة، بتعرف شو قصة سورة البقرة؟ سورة البقرة إيش قصة البقرة؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، شو قصتها؟ قصة واحد انقتل ظلم، ولكن طبقت الشروط كلها على الشخص، كل أدلة بتدل انه هو القاتل، هو مو قاتل، هو بريء، هل اذا قتلوا قاموا عليه الحد بنقول انتوا كفار؟ كيف تقتلوا واحد مظلوم؟ الأدلة طبقت عند القاضي، كل أدلة عنده انه هذا هو القاتل، وحصلت كثير جدا، مو بس عند الدولة الإسلامية، كثير جدا حصلت الأدلة تدل على انه انت القاتل، ما في عندنا غير هيك، يجب على خلص بدنا نحكم عليك، انا متاكد انك بريء لكن الادله كلها بتقول لك انك مظلوم، راي القاضي لا يعتبر، رايه الشخصي بناء على الادله اللي عنده بيحكم على الادله الموجوده من الكتاب والسنه، ما في ولا مانع من الموانع يمنع اني اقتلك او احكم عليك بالاعدام، اذا ما حكمت عليك انا بقع في الكفر، بحكم بغير ما انزل الله، لذلك يا اخواني تنبه لهذه القضيه، هذه قضيه مهمه جدا، هذا إذا كان واحد من العوام كان مقاتل الدولة الإسلامية ومنقبض عليه من ناحية الدولة الإسلامية، شلون تعزله قبل الدولة الإسلامية؟ طبعا كل واحد يحمل السلاح ويقاتل الدولة الإسلامية، تعال هذا متلبس بقتال الدولة الإسلامية، مسكناه أسير نقول والله أنت معفي عنك، لا

والكفر إذا ما اعتقدت في قلبك. يعني واحد سجد لصنم، لو واحد سجد لصنم ما بيعتقده كفره إلا تسأل تقول له أنت متأكد أنه هذا يعني صنم وهذا يعني إله وكذا، ويقر يقول لك نعم هذا هو إلهي وهذا أنا بعبده وكذا، بعدين بطلقوا عليه الكفر. وهذا مخالف لصريح الكتاب والسنة، يعني لازم النية. يعني بمعنى ذلك أنه كفار قريش ومشركين قريش ليسوا كفار عندهم، لا يعتقدوا كفار قريش. لو سألتهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما عندهم اعتقاد أن هذول آلهة ونعبدهم بصلي لهم، لا هم مشان يقربونا إلى الله. إذن هذول في نظر المرجئة أنهم ليسوا كفار، مع أنه رب العالمين كفرهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. هذا إيش يسميه؟ هذه عقيدة الإرجاء. الإرجاء والآن سائد عند الناس كلها الآن، يعني قبل يعني سنين، أنه خلص يا شيخ ربه غفور رحيم. بيجي واحد بيطلق مرته 10 مرات، 10 مرات طلق مرته، جاني واحد مرة منبج 10 مرات مطلقه، وكان يروح عند الشيخ والشيخ يقول له يلا ربه غفور رحيم، غفور رحيم. إيش هذا؟ على أساس أنه يعني ربنا بسبب، بعدين عنده أولاد حرام يعني يمشيها على المصالح على كذا. فكان ميع الدين والعقيدة، ووقع الناس في الكفر، وفكر انه يعني خلاص ربك غفور رحيم. اذا ما اعتقد ذلك اعتقاد في قلبه انه هذا كفر وان هذا طلاق وهذا لازم كذا. واحد زنى شو بتعتقد يعني انت؟ قال والله انا كنت يعني مضطر ومتضايق، يعني يلا خلاص ربك غفور رحيم. يا اخواني هذه العقيدة الارجاء مصيبة. بيعمل 10 وذمتها 10 الموبقات، يقول لك ان الله غفور رحيم، كيف تكفروا الناس؟ ويعيب على ايش؟ اذا الان بتجيب له العقيده الصحيحه وتقول له هذا يكفر، وهذا بالكتاب والسنه بصريح، القران والسنه الصحيحه، ما بعترف، يقول لك لا انتم تكفيريين، انتم ارهابيين، انتم متشددين. تشدد بعرف الان بصير اللي مقابل له اللي ما بكفر واللي ما بيقول الناس كلها، بجوز ابليس، يعني ابليس يقول لك يعني الله غفور رحيم يا سيدي، رحمة وسعت كل شيء، بتعم ابليس وبتعم غير ابليس. ايش هذا؟ فيقعوا في الكفر احيانا. ففي كفر عملي، كفر عملي ولو ما اعتقدت في قلبك، اسمه عملي، عملي بس، مجرد انك سجدت امام صنم او تحركت هذه الحركه وعظمت تقع في الكفر. اما هذا حسابك عند الله سبحانه، هذا موضوع ثاني، لكن احنا لازم نحكم عليك من هذا عمل كفري، هذا كفر عملي. وفي كفر قولي ولو ما كنت تعتقد هذا الكلام اللي انت حكيته، لكن خلاص وقعت في الكفر. فهم بيقول لك عقيدة الإرجاء انه لازم يكون معتقد بذلك. يعني مثلا واحدة طالع في الشارع بالشورت، يقول هذا مو منكر بالنسبة لهم، يعني لك حتى تسألها انه صحيح انت هذا يعني غلط ولا صح؟ اذا قالت صح يقول معناته ما من، الا اذا اعترفت انه غلط يعني، بس ايش هذا منكر. مثلا الان بتجيب الناس على الصلاه، يقول لك لازم يكون هو من قلبه صح، من قلبه، لكن في شعيره اسمها شعيره الصلاه. الان لا يجوز الاسواق الناس تبيع وتشتري والمؤذن يقول حي على الصلاه حي على الفلاح، بغض النظر بعدين انت مقتنع مش مقتنع، ورحت بدون وضوء بدون مش متوضي، مو هاي مشكلتك انت، موضوع ثاني. لكن احنا الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، كيف بدك تقيم الصلاه انت على الناس وتخليهم يصلوا؟ طب واحد صلى وهو مو متوضي، انت ما لك، انت لك الان في المنكر اللي امامك. اعظم منكر ان تشوف الناس قاعده بتبيع وتشتري والاذان قاعد بأذن والناس قاعده بتصلي، 2-3 قاعدين بيصلوا في الجامع والباقي يبيعوا وبيشتروا، يلا على البندورة على البطاطا على هون على دوا مش عارف ايش وكذا، وحي على الصلاة والحي على البندورة حي على البطاطا، ايه وين اقام الصلاة؟ فيجب لذلك يا اخواني ترى المظاهر، هذه شعائر لله. ايش المظاهر؟ ليش بيطلع بأذن؟ ليش صدقة الفطر؟ قال العلماء، سمعت كلام جميل للعلماء عن صدقة الفطر، بقول لك تدفعها مصاري ولا تدفعها طعام؟